الأصل في أمر الوجوب، ما هو الصارف للأمر عن وجوبه؟ نقول الصارف لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اشترى من الأعرابي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه أشهر. كان الصحابة يتبايعون فيما بينهم، يبيع بعضهم على بعض، ولم ينقل أنهم كانوا يشهدون في كل بيعة. بيعة إذن اشهد على البيع، اشهد حكمه إيش؟ أنه سنة. لكن يقال فيما فيه خطر، فيما فيه خطر قد يقال بالوجوب. أما الأشياء اليسيرة تباع مثل بيع 10، 20، 30، 40، 100، 200، 1000، هذا الإشهاد عليها لا يجب. لكن الأشياء الخطيرة مثل مبالغ كبيرة، مبالغ كبيرة قد تصل ملايين، مئات الآلاف، نقول هنا لو قيل بالوجوب لكان له وجه. إذن الإشهاد على البيع يفرق بين الأشياء الخطيرة الكبيرة وبين الأشياء التي جرت العادة، الأشياء اليسيرة التي جرت العادة أنها بدون إشهاد. وإلا مثل إنسان ذهب يشتري خبزا بريال، ريال لا معلوم خبزا بنصف ريال، يشتري ثنتين، وقف عند الخباز أعطنا خبزا، جيب شهود. كم الشهود؟ رجلان أو رجل وامرأتان، يأتي برجلين أو برجل وامرأتين، لمن اشهدوا أن اشتريت خبزة. لو أوجبنا هذا كان فيه إشهاد. طيب